حتى الناس من الولاد نساوش ولاد يوسف والناس من الزازة ويا رشيد والحرة نساوش صحاب المسلمين صالح حتى الناس فريبقة واتزم نساوش خويا سعيد عبد الرحيم نساوش يحبونا Thank you. بقيتي تكمي بالشيشة مخدومة فيها الحشيشة لبيلة فرجعتي كي الكوينة واش ديك الليلة وبقيتي تكمي بالشيشة مخدومة فيها الحشيشة لبيلة فرجعتي كي الكوينة واش ديك الليلة